بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وتكلمنا عن معنى سأل وعن مادة السؤال، وتكلمنا عن معنى كلمة عبادي، وتكلمنا عن أداة التقريب في حذف قل، كل ذلك ليدل الله سبحانه عباده على أنهم ما داموا عبادا له فمن حقهم أن يدعوا. ولذلك سيأتي بعد ذلك: فليستجيبوا لي، لأن الدعاء يطلب جوابا، وما دمت تطلب إجابة الدعاء فالله قد دعاك إلى منهجه، فاستجب له إن كنت تحب أن يستجيب الله لك. فليستجيبوا لي. وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى في كلمة الداعي، لا يتركها مطلقة، بل يقول إذا دعاني. فكأن كلمة داعي تأتي ويدعو بها الإنسان، وربما اتجه بالدعوة إلى غير القادر على الإجابة. فبقول ليس مطلق داعي، ولذلك سيأتي ليقول لنا في كتابه: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد أمثالكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. فكأن الداعي قد يأخذ صفة يدعو بها غير مؤهل للإجابة، فقال: أنا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أما إذا ذهب فدعا غير قادر على الوفاء فأني لست مسؤولا عن إجابة دعوته. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا شيئا، هذا الشيء هو أن الإنسان يدعو. يدعو لماذا يدعو؟ لأنه يدعو بالخير لنفسه. الخير لنفسك لا تستطيع أنت أن تحدده، لأنك قد تنظر إلى شيء على أنه الخير وهو شر، وما دمت تدعو لأنك تظن أن ذلك هو الخير، إذن فما الحظية الأصل في الدعاء؟ أنك تحب الخير، ولكنك أخطأت الطريق إلى الخير أو الوسيلة إلى الخير. أنت تحب الخير لا جدال، ولكنك ظننت الخير في هذه. الخطأ جاء لا في حبك الخير، ولكن في ظنك أن الخير في هذه. ولذلك تكون إجابة ربك لدعائك أن يمنع إجابة دعوتك لأنها لا تصادف الخير. ولذلك يجب أن لا تفهم أنك حين تدعو الله وتقول لم يستجب لك، لا، هو استجاب لك ولكنه نحى عنك حمق الدعوة. يبقى إذن يجيبك إلى الخير بأن لا يعطيك ما سألت، يجيبك إلى الخير بأن لا يعطيك. يبقى المتفق عليه أن الإنسان لا يدعو إلا بخير يظنه، إذن فمبدأ حب الخير موجود عنده، ولكنه يخطئ في تقدير ذلك الخير. فالذي يدعوه حكيم يقول: أنا سأعطيك الخير، والخير الذي أعلمه أنا فوق الخير الذي تعلمه أنت، ولذلك من الخير لك ألا تجاب إلى هذه الدعوة، من الخير لك ألا تجاب إلى هذه الدعوة. ضربنا مثل زمان وقلنا أن ابنك الصغير يتطلب منك ان تشتري له مسدس، تجيب له مسدس. هو يظن ان مسألة مسدس دي خير له، فانت تقعد تتلكأ ويتقول له بعدين وتقعد ايه تماطل فيه ولا تجيبوشي. عدم مجيئك بالمسدس له على وفق ما رأى الخير. والسؤال، أهذا لأنك أردت به الشر أم أردت به الخير؟ ولكن الخير على مقدار حكمتك في تناول الأشياء، وهو طلبه منك ودعاك لتأتي به على معرفته في خير الأشياء. ولكن أنت قدرت أنه طفل ويلهو مع رفاقه ويتعرض لأشياء قد تخرجه عن طوره، فلما ما يكونش معاه مسدس يبقى قصارى ما فيه أن يشتم من أذاه أو يضربه بقوته المحدودة. لكن يمكن إذا كان معاه المسدس ده يمكن بحمق كده هو عمه. إذن أنت عملت فيه إيه؟ إذن لا يكن حظك من الدعاء أن تجاب، لأن الجواب يمكن أنت تتعب منه. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يلح في الشر كأنه خير، وكان الإنسان إيه؟ ولذلك يقول إيه؟ سأريكم آياتي فلا تستعجلون. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ولذلك يقول لك الدعاء ده إن قصدت به الزلة والعبودية يبقى كلام حلو قوي، إنما الإجابة لا. إن عملت حظك من الدعاء الإجابة تبقى أنت البعيد أحقك. إما الحظ من الدعاء إيه؟ عبادة والذلة لله. العبادة والذلة لله، لأنك أنت لا تدعوه إلا إذا اعتقدت أن أسبابك كبشر لا تقوى على هذه، ولذلك سألت من يقدر عليها وسألت من يملكها. ولذلك يقول الله في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أضعاف ما أعطي السائلين. أعطيته أضعاف ما أعطي السائلين. وعلم بما علم به عائشة أم المؤمنين، أنها إذا صادفت ليلة القدر ما سألت رسول الله لم تدع الأمر لنفسها، لأن مقاييسها في الخير دون مقاييسه صلى الله عليه وسلم، فحبت تتعلم عشان تنتهز الفرصة بشيء نافع. قالت له: إذا أدركتني هذه الليلة بماذا أدعو؟ انظروا إلى الدعوة: اللهم إنك إيه؟ تحب العفو فاعف عني. مفيش جمال أحسن من العفو، مفيش خير احسن من الايه؟ من العقل. مش اقول الدين دي والدين دي والدين دي والدين دي، اقول له بقى هودي: ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالايه؟ بالخير، وكان الانسان ايه؟ وكان الانسان عجولا. اذا فالذي يقدح في هذه القضيه: واذا سالك عبادي عني فاني ايه؟ قريب اجيب دعوه الداعي. اذا دعان كل واحد يقول: يا ما دعيت ربنا في اشياء، نقول له: يا ابله، من الخير لك أنك لا تجاب. وبعد ذلك يترك الحق لقضايا الوجود السائدة في المجتمع أن يجيبك إلى شيء، ثم يتبين لك منه الشر، لتعلم أن قبض إجابتك عنك كان هو عين الخير. لازم يديك إلى عينه. يبقى إذن، ولذلك الدعاء له شروط كمان. أن يدعو أحدكم بكذا ويدعو كذا، ومطعمه من حرام، مشربه من حرام، وملبسه من حرام، أن يستجاب له. الجهاز الداعي جهاز بايظ، جهاز الداعي جهاز بايظ. إذن فعدم الإجابات إما لأن جهاز الدعوة جهاز بايظ، وإما لأنك دعوت بشيء فعلمت الخير فيه فلا يريد الله أن يسير على وفق حمقك، ولكنه يأخذ بيدك إلى مجال حكمته ويمنع عنك ذلك. وهو شيء آخر قد يحجب عنك الدعاء الإجابة، لأنه إن أعطاك ما تحب فقد أعطاك في خير الفانية، وهو يحبك فيبقي لك الإجابة إلى خير الباقية. دي ارتقاءات يعطيك إلى خير الإيه؟ إلى خير الباقية. وبقى ارتقاءات أخرى، إن مدام الدعاء كده ذلة ومناجاة لله وخضوع، أنا أريد أن أسألكم، لو أنك جالس وبعد ذلك رأيت بالباب طارق دائما يأتي ليلح في سؤال، فساعة لا تحبه تقول للتابع عندك أعطيه خليه يمشي بعيد عنه، وواحد تاني تقول له ليه وهيدي ليه وتروح مش عارف ايه وايه وتروح اذن فالمسألة ان الله سبحانه وتعالى جاء في الحديث انه اذا سأل عبد ربه مسألة يقول الحق سبحانه وتعالى جبريل اعطه مسألته فاني لا احب ان اسمع صوته، سد حقه عنه. والتاني يقول له لا سيبه ما تدلوش دي خليه كده خليه ينغم وياي، فانا احب دعاء، فانا احب دعاء، لان الانسان مرتبط بمسائل وبيحبه، يوم ما دم جاتش يقول له يا رب دي بقى يطرب منها الحق، يطرب منها الحق، يقول ايه من عبادي من احب دعاءهم فانا ابتليهم ليقولوا يا رب. برضو لما يقضي له الحاجه بتاعته يمكن يسكت، لكن لما الحاجه بتاعته هتقعد هيتم يقول ايه يا رب يقول يا جبريل ما تدهلوش دلوقتي ده، خليه كده يقعد خليه يقعد ينغم في الكون يا رب، دي خليه ينغم في الكون يا رب. نوم الانسان المؤمن بقى ما يجعلش حظه من الدعاء ان يجاب، انما حظه من الدعاء ما قاله حق. قل ما يعبأ بكم ايه ربي لولا دعاؤكم. معنى الربوبية والمربوبية انك انت تفضل تقول له يا رب الدين. وديا انا ضربت لها مثل ولله المثل الاعلى، قديما قلت ان الانسان اذا كان له ابن مثلا ويعطي له مصروف كل شهر خلاص خد حظه من ايه من ابوه، يمكن ما يحرص على انه يشوف ابوه الا كل ايه، لكن بقى تعالى كده خليه يديله مصروفه كل يوم، وابوه يتاخر شويه والواد يمشي على الباب ويتنحنح ويروح وابوه ازاي مش عارف يقوم ربطه بالحاجه عنده امتداد لانسه بصوته. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعا فليستجيبوا لي ان ارادوا ان اجيبهم باي لون من الوان الجواب التي قلناها فليستجيبوا لي. حين يستجيبوا لله سبحانه وتعالى فيما دعاهم اليه، انت الله دعاك استجب له حتى تكون اهل انك اذا دعوته. واذا ما دعاك ربك فاستجبت له قنعت بما يجريه عليك دون ما تقترحه عليه. كل حاجة تبقى حلوة، كل حاجة ايه، ودي السبب في انه بيقول من شغله ايه ذكري عن مسألتي اعطيته اضعاف ما اعطي الايه هو. اذا واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. طب استجابة للمنهج، وليؤمنوا بأن إله وحكيم، مش اللي يجي يسألني حاجة أديها له كده، لا ده ألوهيتي تقتضي الحكمة ودي تنفعه ولا ما تنفعوش. وليؤمنوا به لعلهم إيه يرشدون، يبقى يرشد يعني إيه، يعني يصلوا إلى طريق الخير وإلى طريق الإيه وإلى طريق الإيه وإلى طريق الصواب. هذه الآية جاءت بعد آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس علشان تبين لنا ان الصفائية بالصيام، يبقى الانسان ده مجال لمين؟ مجال لمين؟ للدعاء. الدعاء هو الدعاء الذي لا يكون حظك فيه الاجابة، وانما حظك فيه ايه؟ العبادة. حظك فيه العبادة. وبعد ذلك عشان يبين لنا ان التكليفات الالهية للبشر عجينة واحدة، يجيب هذه الاية يفصل بها اي التشريع السوء، بعد ما اتكلم عن شهر رمضان ومش عارف ايه يقول اذا سألك عبادي عني، وبعدين يجي يرجع لمين؟ للصوم تاني. يقول ايه بعده؟ احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. بعد ما جاب لنا حكاية الدعاء ودخلها في ايه؟ في حتة الصوم كده، عشان تفهم ان الدين تكليفات وتكليفات ايه؟ زي برضو ما تكلم في نظام الاسرة ومش عارف ايه، وبعدين قال حافظوا على الصلاة والايه؟ وبعدين رجع يتكلم تاني في نظام الايه؟ علشان يبين لك ان التكليفات كلها ايه؟ تكليفات كلها واحدة واحدة. وما بيقننش قانون جنايات وقانون عقوبات ومدني وبتاع، لا، ده اله بيخاطب كل ملكات النفس الايه؟ الانسانية. ولا يريد ان تسقو ملكة على ملكة ابدا، بل كل الملكات ايه؟ تمشح. هنا في قول الحق سبحانه وتعالى احل لكم ايه؟ ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. ساعات تسمع كلمة احل، احل لكم، كأنه كان محرم ولا لا؟ ما تقول له احل لك كذا، يبقى قبل ليه؟ قبل هذا النص كان ايه؟ محرم. طب نشوف ايه اللي احل. اللي احل هو عين ما كان محرم، مش كده ولا لا؟ احل لكم ليلة الصيام. خذوا بالكم من ليلة، والصيام امساك بالنهار، الصيام امساك بالنهار. احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. فكأنه قبل ان تنزل هذه الآية كان الرفث الى النساء في ليل الصيام. يبقى تشريع الصوم بدأ كيف؟ أن تصوم وتمسك بالنهار عن شهوتي البطن والفرج، خلاص؟ وأنك إذا ما جاء الليل تأكل، فإذا نمت ما تأكلش ثاني بقى بعد كده، حتى ولو لم تفطر، حتى ولو لم تفطر. ومسألة النساء لا ليل ولا نهار، هذا الأصل في تشريع مين؟ مهما دام احل لكم ليلة الصيام الرفث، فكأن الرفث في ليلة الصيام كان ايه؟ يبقى الصيام كان ايه؟ ان تمسك عن شهوتي البطن والفرج ايه؟ نهار. وان لا ترفث مع المرأة ليلة. يبقى الرفث الى النساء ممنوع لا في الليل ولا في النهار. والاكل حلال لك حين يأتي المغرب، ولكن اذا نمت ونهيت المسألة لا تأكل ايه؟ ولو نمت قبل ان تفطر. الرجل اللي جاء قال انا ذهبت فلم اجد اهلي قد اعدوا لي ايه؟ طعاما، فنمت فاستيقظت يا رسول الله فعلمت ان انا ما اقدرش اكل ولذلك انا تعبان. فربنا جاب ايه؟ احل لهم حاجتين اتنين، الحاجة الاولى الرفث الى النساء في ايه؟ في الليل. وبعد ذلك قال ايه؟ في المسألة الثانية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى كأن الصوم كان فيه حاجتين اتنين، إذا ما جاء الليل المغرب وكلت انتهى خلاص، وبعد ذلك نمت ما فيش أكل بعد كده، وبرضو ما فيش رفث إلى النساء. وبعد ذلك أحل الله ذلك، أحل أن يرفس الصائم ليلا مع نسائه، وأحل له أن يأكل ما بقي إيه؟ الليل إلى أن يأتي الفجر. الفجر. طيب نيجي نقول له طيب إيه الحكمة يعني؟ ده ما طالتش المسألة في إنه عمل الكلام. قال لك لأن هناك تشريع في طيه الأول أن يرخص بالشيء، زي ما قال من إن كان مريض ولا مسافر يبقى يفطر ولا لأ. الترخيص ده في نفس ايه؟ في نفس الحكم، ده ترخيص مصحوب بالحكم. ربما واحد يقول لك ان انا برضو لو شفت حامل، يوم يقول لا، يترك ترخيصا اخر لوقت اخر الى ان تقع انت في نفس الحال، علشان ما تقولش ما انا لو شرع من الاول كنت عملت. نقول لا، علشان تدرك ايه مدى التخفيف، لأنك تعرضت إلى ذلة المخالفة، فلما تعرضت إلى ذلة المخالفة رفعناها عنك. لكن لو رفعت من اول الامر ربما قلت انا كنت ساؤديها كما نقول لا بنت ما ادتهاش يا حالة. يبقى كأن الحق سبحانه وتعالى. ولذلك شوف الآية القرآنية بتقول ايه، هن لباس لكم وانتم لباس لهن، علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم. اهي كلمة تختانون انفسكم دي ما قويتوش على المنهج. لو احنا شرعناها من الاول ما فيش تقول لا، لو هو برضو شرع لنا ما نعملش ما كناش هنعمل. لا، اغطبه سابها علشان تدرك انت حلاوة التخفيف. ليه؟ لانه لما تركت عملت ايه؟ اختنت نفسك. يمكن لو ما عملش دي من اول الامر قال كذا تقول لا، وبرضه هو لو قال ما تقربوش كنا ما نقربش. نقول له لا، اهو قال ما تقربوش وقربت. قال ما ايه؟ ولذلك ايه؟ احل لكم. اذا بعض الرخص التي يرخص الله لعباده في التكاليف رخصة تأتي مع التشريع، ورخصة تخفيفية تأتي بعد أن يجيء التشريع، لينبه الحق أنه لو لم يفعل ذلك لتعرضتم للإيه؟ للخيانة والإيه؟ والحرج. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. وشوف بقى الشجاعة، ان عمر كده يروح للنبي يقول له انا يا رسول الله رحت ومش عارف ايه، والشاب يروح يقول للايه، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام، واللي برضو جاع وقال يقول للرسول عليه الصلاة والسلام. فصفي التشريع على ان شهر الصوم نعمل ايه؟ نمسك فيه نهارا عن شهوتي البطن والفرد، وليلا وحلت لنا شهوة الايه؟ البطن والايه؟ والفرد. وهذا التخفيف انما جاء بعد وقوع الاختيان ليدلنا على رحمة الله في انه قدر ظرف الانسان، ولو انه جاء بالحكم اولا مرخصا به ربما قال قائل انا لو كلفني باي شيء كنت سأؤديه. وحل لكم ليلة الصيام الرفث. الرفث هو الاستمتاع بالمرأة سواء كان مقدمات او نتائج. الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا عملية التحام الرجل والمرأة كلمة الله. اللباس ده لأي شيء يوضع اللباس؟ للستر. فكأن المرأة لباس للرجل، واللباس أول مدلولات ستر العورة. فكأن الرجل لباس للمرأة يعني يستر إيه؟ عورته. والمرأة يستر عورتها. فكأن العملية عملية تبادلية. عملية تبادلية. وده في الواقع كده ولا مش كده؟ في انهما يلتفان في ايه؟ في ثوب واحد. ولذلك لما يجي يقول باشرهن، يعني باشرهن يعني ايه؟ يعني هات البشرة على البشرة. البشرة على البشرة، مش كده؟ يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعلمنا ان المرأة لباس ساتر للرجل، والرجل لباس ساتر للمرأة. ويريد الحق سبحانه وتعالى ان يظل هذا اللباس ساترا بحيث لا يفضح شيء من الزوجين عند الاخرين، لان ده يناقض انه ايه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا ان يحدث بين الرجل وبين اهله شيء بالليل فبعد ذلك تقول به المرأة نهارا او يقول به الرجل شيء محكوم بقضية مأكول عليه. يعني الأمرين الاثنين هو اللي ستر وهي الستر. هن لباس لكم وأنتم إيه؟ لباس لهن. ومدام هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يبقى من خفة التشريع على الإنسان إن ما تضمش الرجل والمرأة ويبقوا لباس واحد، وبعد ذلك تطلب منهم في العملية دي لأنهم يعني يبقى تختارون انفسكم عمل لباس لكم ولباس لهن وانتم لباس لهم، علشان تقرب لنا الاختيان ده امر طبيعي. الاحتيال امر طبيعي. فتاب عليكم، معنى تاب عليكم اخبار من الله بانه تاب. وقلنا حين يخبر الله بانه تاب يبقى فتاب عليهم ايه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم اي شرع لهم ان ايه؟ يبقى قلنا التوبة هتيجي من ثلاث مراحل. يشرع الله التوبة، لو لم يشرع الله التوبة اكنت تتوب؟ يبقى يشرع الله التوبة اولا، ثم تتوب انت ثانيا، ثم يقبل الله التوبة ايه؟ الثالثة. بقى ثم تاب عليهم يعني شرع لهم ايه؟ التوبة. وبعدين تابوا هم بالايه؟ بالفعل. وبعدين هو ايه؟ قبل هذه التوبة وعفى عنكم. ليه؟ لانه مدام جعل العملية دي لحكمة ابراز سمو التشريع في التخفيف يبقى اصيبها بقى، مش كده ولا لا؟ يبقى اصيبها عشان تقع منا. عشان ايه؟ تقع منا. وعفى عنكم فالآن باشرهم وابتغوا ما كتب الله لكم. ابتغوا ما كتب الله لكم، لم يشأ أن يطلق المباشرة على عنانها، بقال أنت في المباشرة لا بد أن تذكر ما كتبه الله. كتبوا إيه؟ إعفاف، أن تقصد بالعملية إما الإنجاب وإما إعفاف. المرأة تقصد إعفاف الرجل حتى لا تمتد عينه إلى، وهو يقصد أيضا بهذه العملية أن يعفها حتى إيه؟ لا تنظر إلى إيه؟ إلى غيره. ليه؟ أم قال لك لأن الله يريد الاكتفاء تحت كلمة أحلى. الاكتفاء تحت كلمة ليه؟ لينشأ النشأ الذي يكون ثمرة هذه العملية وله أرض صلبة. هذه الأرض الصلبة معترف بها من المجتمع وغير ملقية على سواه. الذين يحدث منهم أن يسرفوا على أنفسهم ماذا يصنعون؟ إنهم يدسون أبعاضهم في أحضان غيرهم. ولا تعتقد أبدا أن إنسانا يأتي لأولاد ليهملهم إلا إذا كان الأصل أنه تشكك في أنهم منه. أما فهم أنهم بضع منه لا يمكن. يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد بهذا طهارة الأنسال، وطهارة الأنسال وكل نسل محسوب، قطاع محسوب على مين؟ استمتعت تحمل التبعة. استمتعت، اما ان تستمتع انت ليتحمل التبع سواك فهذا لا يتأتى. يبقى انت خدتها بايه؟ بحقه. فالان باشرهم وابتغوا ما كتب الله لكم. ما كتب الله لكم من ان الزواج عشان الانجاب، ادي واحدة بس كده. ام قال لك لا، والاعفاف، يعني يقصد الرجل بالعملية ان يعفى امرأته، وان تقصد المرأة بالعملية أن تعف إيه؟ لأن في ذلك طهارة لبقية مين؟ لبقية أفراد الإيه؟ المجتمع. ولذلك الذي قصده هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كان العملية دي للصحابة قال وإتيان الرجل أهله صدقة. قالوا له يا رسول الله يتمتع وبعدين يأخذ أجر عليه؟ قال أرأيت لو وضعه في حرام أكان يؤذر ولا ما يؤذرش؟ فإذا ما وضعه في حلال يبقى ياخذ أجر. ياخذ إيه؟ يبقى ياخذ أجر. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. أدي بقى الإيه؟ الحظر اللي كان موجود، ما كانش ياكل بقى، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الإيه؟ من الفجر. يتبين لكم الخيط الابيض يعني الى ان يتضح به، يتضح الفجر الصادق، الفجر الصادق. ولذلك كان هناك بالاذان اذانين، ان ابن ام مكتوم لا يؤيه لا ان بلالا لا يؤذن بليل، يبقى لسه الليل. لا سمعتم اذان ابن ام مكتوم يبقى اعملوا ايه؟ امسكوا بقى. يبقى كأن بمجرد ما يجي الخيط الابيض يعني النهار، والخيط الاسود يعني ايه؟ بعض الصحابه اللي هو عدي بن حاتم اظن قال له يا رسول الله انا حطيت انا جعلته بجواري خيط ابيض وخيط ايه؟ وخيط اسود وبعدين استنى بقى اكل لحد ما ايه؟ ما يبان الخيط الابيض من الخيط الايه؟ قال له انك لعريض القفا. عريض الايه؟ القفا. قال له يعني المراد بها ايه؟ سواد الليل وبياض مين؟ وبياض الايه؟ وبياض النهار. ثم اتم الصيام الى الليل ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. الله، انت لا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد، لا يكرروا هناك الباشرهن مش كده؟ وبعدين قال ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد لعلهم يفهمون ان المباشره لا تفسد الصلاه. قال لهم لا، الا اذا كنتم معتكفين في المساجد فلا تباشروهم لا ليل ولا نهار. اما النهار معقول مش كده؟ لكن في الليل ولا في الليل. يبقى اذا تحديد لاحله، احلت المباشره لغير مين؟ لغير الايه؟ المعتكف. المعتكف اللي هو ايه؟ اللي هو معنى اعتكف يعني ايه؟ يعني حصر حركته في زمن على وجوده في مكان. ولذلك يقول لك فلان معتكف اليومين دول. معتكف يعني ايه؟ معتكف في بيته. حصر ايه؟ حركته في زمن في مكان معين، يبقى اسمه معتكف. الاعتكاف بقى ده النبي صلى الله عليه وسلم سنه في العشر الايه؟ في الاواخر من رمضان. لكن لك ان تعتكف في بيت الله في اي وقت. والعلماء اختلفوا، ايشترط في الاعتكاف ان تكون صائما؟ ايشترط في الاعتكاف ان تكون له مدة؟ ايشترط في الاعتكاف ان يكون في مسجد؟ قال لك ايه، والاعتكاف ان اردت به فليكن حبس لحركتك في مكان هو بيت الله. ولذلك تجد ان كثير من التنبيهات يجي يقول لك عشان اذا دخلت المسجد تاخد ثواب الاعتكاف، تم وانت داخل سنه الاعتكاف. ليه؟ عشان ما تتكلمش في اي ايه؟ في اي شيء. ليه؟ لان دي لحظه جئت انت من حركتك المطلقه في الارض لبيت الله، يبقى خليها مين؟ لله. خليها بقى لله. ولذلك لا، حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ينشد ضالة يعني حاجة ضايعة منه، ألا رد الله عليك ضالتك، لأن هنا مكان. ولذلك أنا كنت إذا حدثني إنسان وأنا في المسجد عن أي شيء يتعلق بحركة الحياة أقول له أبشر بأنها مش نافعة. دخلت المسجد بالزيادة عليك حركة برة. اللحظة اللي انت جاي فيها لتقرب من ربك وتناجيه وتعيش في حضن عنايته برضه عايز تجيب الدنيا وراك. ولذلك كان الصحابي يقول كنا نخلف امر الدنيا مع نعالنا. ساعة يخلع نعله يترك الدنيا. خلاص انتهت المسألة. بزيادة واخداني كم ساعة؟ اليوم بليلة كم ساعة؟ 24 ساعة. الشوية اللي انت بتدخله من المسجد قد ايه؟ الله بقى هتاخد 23 ساعة، وبعدين برضو تدخل في الساعة شركة. فيخلفون ايه؟ نعال مع برة. فقال رجل اخر وزد يا اخي اقدارنا. وجد يا اخي يعني ايه؟ لا يعني ما تخلفش بس مسائل الدنيا، وحط قدرك مع النعل بره وادخل بلا قدر الا قدر ايمانك مع الله. واقعد في ريح اللي بيخدمك، واقعد في ريح الصغير، واقعد في ريح الكبير، ولا تلحظ لك قدرا الا قدرك عند الله. يبقى شوف التسامي الاول قال له احنا هندخل نعمل ايه؟ نتركه كل مسائل الدنيا خلفها معنا علينا. قال زيد يا اخي اقدارنا رخرة. حط اقدارنا دي رخرة وخلينا ندخل بعبودية واحدة. ايه؟ عبودية واحدة لله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يوطن الاماكن، يعني دلوقتي مثلا تلتفت تلاقي في المسجد ده بيقعد في الحته الفلانيه وده بيقعد في الحته الفلانيه وده بيقعد في الحته الفلانيه، وعلشان يجلس في المكان اللي هو موطن نفسه فيه يقعد يتخطى مين؟ الرقاب. لا ساعه كده يجلس حيث ينتهي به الايه. لا واحد يقول لك بقى ويحجزها بالسجاده يحجز الصف الاول بالسجاده ويجي اخر الناس يقعد بقى يخط الرقاب علشان يروح ايه اللي يقعد في الصف الاول. هو الصف الاول ده ربنا صفهم قبل ما تيجي. هو عارف من اللي جه الاول ومن اللي جه الثاني ومن اللي جه الحكايه، ويقعد بقى شغله كده، وان مثلا شلتها ولا حاجه تبقى ما ايه ما تخلص. لكن المفروض اننا ما دام هنترك اكترنا ما اقولش انا هقعد فين ومن اللي هيقعد في ريحي، ولا ابدا تروح قاعد وبعد ذلك حيث ينتهي بك الايه المجلس لا تتخطى رقاب ولا اي شيء. فعلى الذين يذهبون الى المساجد انه اول ما يدخل يروح سايب امور ايه امور الدنيا دي، وبعد ذلك يقول ايه والاقدرها ويجلس حيث ينتهي به الايه وينوي ان يعتكف ولا يتكلم في امر ابدا من امور الدنيا حتى لا يدخل في دعوته صلى الله عليه وسلم ان اللي يعقد صفقه فيها ربنا ما يباركش فيه، واللي يرشد فيها ضل ربنا ما يردش عليه ايه ما يردش عليه ضلته. ولا تباشرهن وانتم عاكفون في الايه عاكفون في المساجد. يبقى اذا في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الاواخر انه يعتكف ايه يعتكف في الايه في المساجد. لكن هل معنى ذلك ان الاعتكاف لا يصح؟ لا، بس ده يبقى اعتكاف ايه اعتكاف كامل قوي. ليه؟ لانه هياخد الزمان وهياخد الايه وهياخد المكان، يبقوا الاثنين ويا ايه ويا بعض. ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. معنى الحد، تعرف حد الجر يعني ايه؟ المانع من اختلاط شيء بشيء. وحدود الله كثيرة، الا ان الملاحظ كما قلنا سابقا ان كلمة حدود الله، يعني ايه حدود الله؟ ها؟ التي وضع لها حد لا نتعداها ولا نخرقها، الا انه يلاحظ انه ساعة ينهى يقول لا تقربوها، وساعة يأمر يقول لا تعتدوها. لا ايه لا تعتدوها. هنا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في الايه في المساجد تلك حدود الله، ما قالش ما تتعدهاش، قال ايه لا. طب وهل المنهي عن القرب؟ قال لك لا، رحمة بك ايها المكلف، ما تخليش الست تجيه هي تكون يمكن جميلة كده صحيح ما انتش ناوي تعمل اي حاجة، يبقى ما تقربش اسبابها ما تقربش. يبقى اذا في النواهي يبقى لا ايه لا تقرب هذه الخمر مثلا، مش كده؟ ولا تقرب هذه الشجرة، هو قال له والاصل ما يأكلش، انما برضو ما يأكلش، انما قال له ما تقربهاش عشان ما تخيلكش الشجرة، وبرضه ما تقربش مجلس الخمر لان يمكن ان قربت منه يخيلك. فعلشان تمنع نفسك من هذه المسائل فكل نهي لا تقرب وكل امر لا تتعدى، فتلك حدود الله لا تقربوها، غير تلك حدود الله ايه فلا ايه تعتدوها. كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون. يبين الله ما هي الايات؟ يبين بالمنهج آيات. ما معنى الآيات؟ قلنا أن الآيات هي دي العجائب، الشيء العجيب الملفت. ولذلك تقول دي في آية في الحسن، مش كده؟ تقول دي آية في الايه في الروعة، دي آية في الجمال، يعني الشيء الايه العجيب الملفت. وقد تطلق على السمة، لأن السمة أو العلامة هي التي تلفت إلى الشيء، يبقى برضو دخل ويانا في المعنى ولا لا؟ تلك ايه فلا تقربوها. كذلك يبين الله اياته، يبين الله اياته تشريعا واستثناء من التشريع، ورفعا للحظر ورفعا للمشقة بعد ان تقع، ليستوفي التشريع كل مطلوبات المشرع من المشرع له. حين يستقبل الانسان ذلك البيان يكون خد بيان وافي ليقوده في حركة ايه حياته. وحين يأخذ البيان من ربه وافيا ليسيطر على حركة حياته بمنهج الله يكون قد اتقى. اتقى ماذا؟ يظن بعض الناس ان بس نتقي النار، لا، تتقي كل مشاكل الحياة، تتقي كل مشاكل الحياة، لان مشاكل الحياة الذي يجعلها مشاكل ان احنا بناخد تقنيننا لنفسنا فتنشأ الايه؟ المشاكل. لكن اذا اخذنا تقانين الله، ولذلك ايه؟ من اعرض عن ذكره فان له معيشة ضنكا. معيشة ضنك يعني ايه؟ قرف. يبقى كل يوم في ايه؟ كل يوم في مشكلة. قال لك والتعجيل بمشاكل المخالف لمنهج الله اعلام للناس جميعا بان الجمال ان تنشأ هذه المشاكل، الجمال ان تنشأ هذه المشاكل، والا لو لم تنشأ المشاكل مع المخالفات لقال الناس خالفنا منهج الله ووفرنا كويسين. يبقى اذا لازم توجد المشاكل ولا لا؟ حين توجد المشاكل دي منبهات على ان منهج الله يجب ان يسيطر. ولذلك يجب على الناس حين تكون لهم مشاكل ان لا يسألوا الاسلام حلها الا ان كانت جاءت لهم بعد تمسكهم بمنهج الله. وحين يتمسكون بمنهج الله لم تأتي لهم ايه؟ مشاكل. والى لقاء اخر ان شاء الله.